ان هو بتاتي باللغه العربيه على وجهين، بتاتي بقوه الهمزه نبوءه، وتاتي بغير الهمزه نبوءه. لما يبقى النبوءه محموده تبقى بمعنى الخبر او النبأ. يعني اذا كان بالهمزه فقد النبي او الرسول هو من يتلقى الخبر من الله سبحانه وتعالى. فبمعنى ايه اذا كانت محموده؟ بتكتب ايه؟ النبوة ايه؟ محمودة. أما إذا كانت غير محمودة فتبقى مأخوذة من النبوة وهو أرسلها عن ايه؟ من الأصل. يقال نبى الشيء يعني ايه؟ على وارتفع. إذا من العلوم العلوم المنزلة منزلة الايه؟ إذا من العلوم بغير همزة ومن الايه؟ النبوة يعني الخبر أو النبى إذا كانت إيه؟ محمود. تمام كده؟ وأعتقد إحنا قلنا يعني. طيب. ده باللغة العربية. ده معنى النبوة فين؟ اللغة العربية. أول في حاجة موجودة فيه النبوات. جمع النبي اللي بيتكلم بمعنى النبوة أولا. اللغة ثم في الاصطلاح، والاصطلاح قلنا معنى ايه في الصلاه علماء الكلام. نقول مثلا بنتكلم في الفقه في تعريف اي مساله او مصطلح فقهي بنقول تعريفه في الصلاح، يعني بنقول تعريف غير ايه؟ يبقى الصلاح علماء الشريعه. بنعرف الحديث في اللغه يبقى في الاصطلاح يبقى اصطلاح علماء الحديث وهكذا. نقول اصطلاح أم تعريف النبوة يبقى معناها اصطلاح علماء الايه؟ الكلام أو علماء العقل. إيه بقى تعريف النبوة في الاصطلاح؟ هو اختصاص العقل. اللي هو بيوحى إليه يعني. اختصاص العقل سماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي مخيف. سواء أمر بالتبليغ أم لا، فإن أمر بالتبليغ فهو رسول، وإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. من هذا التعريف بنلمح الفرق بين الرسول والنبي. برضو أنا بأكد إن الكلام ده أنا بعيد ذلك. عشان عيوني اللي ما حضروش. الكلام في العقيده قد يبدو سهلا ولكن هو يحتاج الى تدقيق وانصاف وتركيز للاستماع. ايه الفرق بين الرسول والنبي؟ من خلال التعريف اللي انا قلته ده اللي هو اختصاص العبد بسماع واحد من الله تعالى بحكم شرعي تكليفي، سواء امر بتبليغه ام لا، وذلك النبي فهو نبي، وامر بتبليغه فهو رسول. يبقى احنا كده من اول مره عرفنا ايه الفرق بين الرسول والنبي. بس النبي اعم من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا هو رأي جمهور أهل السنة. نعم. أيضا. الرسول نعم. وكل رسول مليء وليس كل مليء رسول. لا أنت تريد أن لا يبقى عم. لا. النبي عام يا جماعة عن رسول الله. طب يا دكتور عظيم الله. ما هو بص حضرتك يعني حضرتك النبي أعم من الرسول لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يبقى النبي عام. لكن النبي أعظم من الرسول. طب يا دكتور من جهة الرسالة ولا من جهة العدد؟ كل نبي للرسول فليس كل رسول نبينا. يا دكتور يعني هي يا دكتور صح يعني هو وهي نظرة ثانية ان ممكن عام عشان تفضل رأس يعني احنا ممكن يكون عام بالنسبة للعدد الانبياء عددهم اكتر من الرسل لكن الرسول بيبلغ وعنده رسالة يبقى هو يعني اكتر فاهم حضرتك؟ لا الرسول اخص ايوه بس مش كله ايوه كده صح تمام الرسول نبي لا كده صح والنبي مش رسول يبقى نبي عام صح يبقى كده هي كلمه دي خلاص عندي كلام الموضوع المهم عليه الصلاه والسلام يلي اخص قيل ان الرسول هو ما انزل عليه كتاب من الله تعالى أما النبي فلم ينزل عليه كتاب ولا يختص بشريعة بل هو مأمور باتباع شريعة القرآن والرسل في بعض الأحيان صحيح ما نزلش عليه كتاب بس لما نزل عليه وحي قال له تتبع كتاب النبي ومن لم يحضر وعلى تكفير أما الرسول لا سلوك الخصوصية بقى يبقى كل نبي ايه رسوله عليك كل رسول ايه وصحاب أصحاب هذا الرأي أصحاب هذا الرأي قالوا في تباين بين النبي والرسول تباين يعني دليلكم يا جماعة قالوا في القرآن بيقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. أيوة إن في عرف من رسول ولا نبي. إذا أن ذلك في مغايرة. والدليل من أن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عدد الأنبياء فقال 100,000 و14,000 قيل وكم رسول وكم الرسل قال 313 جنة طحينة في غير الرسول صلى الله لما سئل عن عدد الأنبياء قال ده في الأنبياء يعني ايه دكتور جمل غفيرا يعني يعني ايه جمل غفيرا؟ غفير كبير يعني طيب وفي درس وموجود في كتب العقيده ان في تباين بين مين؟ بين الرسول وبين النبي اللي مدخل مهم في النبوات مع المقرر عليه في هذه النبوات والتمليات التمليات الموت الجنه النار الحشر الحساب الميزان كل ده لديكم هي المعنى أي وقت من القرآن ربنا كل الله أرسلنا إيه في قرية من إيه من نبي صوت الحج وبلد وما أرسل في قرية من نبي ده هو ده هو ما هو أرسلنا رسول الله من نبي ما حدش ما أرسلنا رسول قال لك من رسول قال من نبي والحديث سياسة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله سياسة النبي مع رسول الله إيه الدليل الثاني قالوا إن الله تعالى خطره محمدا مرة بالنبوة ومرة بالرسالة مرة قال يا أيها الذين جاهدوا الكفار والمنافقين ومرة قال يا أيها الرسول بلغ وهذا دليل على أنه لا فرق بين الرسول والنبي خاطب نفس الرسول نفس الأبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها الرسول ولما نص على أن سيدنا محمدا خاتم النبيين قال إيه ولكن رسول الله وخاتمه عن سيدنا النبيين قل ده أدلة مين يا جماعة هذه الحوار رقم الثالث على ان مفيش ايه مفيش فرق بين الرسول وايه برضو حتى رمضة شوية عزيز جميلة ولكن في ناس بيجوا كتير ما حضرتش الدليل هل اللي هو يلحى من ربنا ولا هي مبتسمة للعقل المهم جدا هل اللي هو او الرسالة منحة من ربنا للعبد اللي هو النبي او الرسول ولا هي مكتملة وقع خلاف جميل بين علماء الكلام والفلاسفة ونجم الاختلاف في الحروف شوف ايه لو فرحت انت في الكتب وقريت حتشوف اختلاف وصل الى درجة الانحراف يعني معركة بين علماء الكلام والفلاسفة بالذات فلاسفة كلام من ذلك اول كلام من ذلك اول وركزوا معاك علماء الكلام قالوا ان النبوة هبة من الله تعالى ونعمة منه يختص بها من يشاء من عباده فعلى معنى الكلام علماء الكلام ان النبوة لا ينالها العبد ببعض الحكام يقول لك وما الذي يترتب على كلام علماء الكلام يقول لي كده يعني علماء الكلام قالوا ان هو نعمه من الله نعمه من ربنا منحه من ربنا بيديها مين لعبد يكرمها طول او نعمه اقول لك ما هو رايي ولما الكلام وما الذي يترتب على ما ذهبوا اليه وده اجابات الكلمات والله الناس صغيره خالص مش دش يا مش دش او عك يا عك فلاسف في ناس زعلانه مني اقسم بالله نفس نفس كاتبه كلام في واحد تعيده كاتب صفحتين صفحتين رومانسيه ما خدش ولا واحد خطيب صفحتين خطيب يا جماعة الاختصار مطلوب حسيت كده ان كلها وحدوك يعني ده قلت لهم ازهرية يعني الازهرية هم المشهورين اللي بتشفوا وانت لو ازهرية ما كنتوش جيت هم الازهرية بطلوا بتشفوا وانت يعني دكتورة يعني الشيخ يعني لا حاضر طيب لا حاضر يا زين ترتب عليه ان النبوة لا ينالها الرسول او النبي بتعاليم او بجهل فبيقول ايه زرع حتى شوف ترابيه لما اتكلم مش عن النبي على الصبر قال اتينا عبدنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه ايه والتلاميذ بينكروا علم النبي فالقران الان يا جماعه وعلمناه به من تدرس علم المزاع المزاع يا اخي رغم يا اخي انت شفت الادوات العلميه والفصول والبحث ومش عارف ايه يا اخي ده اتمنى في الزهيد ضيق قوي ضيق قوي اول مره لا قريت الرقم بتنكر ما جاء في القران اقسم بالله اقسم بالله حقول حصل معانا لا اقول اقسم بالله القران العظيم كانت 90 نعم فانا قلت الكلام ده بارز بارز من الحفظ وخطبه كبيره كان الجامع مليان الحمد لله وكان شاب فأنا جماعة السلفيين في البلد فقالوا إيه ده عبد الناصر ده دماغه سرطان أول ما جماعة السلفيين وإحنا ده وقعد يتكلموا وبتاع وجه جماعة دخلوا في الموضوع بينه وبينه قلت لهم خلاص أنا بتحداهم وأكبر سلفي في البلد يجي ونقعدوا قصاد بعض ونتكلم بعد صلاة الجمعة في أطول مسجد صلى الله عليه وسلم اقسم بالله اقسم بالله انسحبوا السلفيين وجهزت نفسي للمناظره لو في حد هنا رمضان كان اسمه مسجد عزت عاشور كنت شغال دي في سنه 90 وانا اصلا كنت ماسك مسجد كبير برضه ولا امام في رمضان اسمه مسجد الشيخ خالد كبير موجود يعني مسجد انا انسحبت بقى في إن الله قذفه في قلب الخبر وحجبه عن أحد قل العبد قلب عبد يختار وما تقولش ربنا ليه صح حاجة ما تقول ربنا ليه لا لا لا طيب هل الخبر تعب في العلم ده هل مع ان ده بيقول العرب من الرسل كليم الله يبقى ده موجود وايه وده موجود اللدني موجود بس فين الخبر والعلم اللي هو بتعب وجهد وتحصيل وسفر وركوب الهواء هنا وهناك مطلوب. بس في نقطة عايزة هو ربنا حدد القدر ما يخاف عليه او ربنا حدده عليه ما انا لا بخاف عليه لا انا اقول لك انه موضوع ربنا موجود انا بتكلم عن انه موجود انا بعرف الصوتيه بيرتاحوا نعم كان دي مشكلة التلاميذ مع الصوفية بقى اللي قاعدين مع الجامع ده قالوا لي اسمعوا قالوا لي الدرويش عايزين بقى كده ما يترتب ما يترتب ما يترتب على قول علماء الكلام لان هو من حوادث الله يترتب علينا ايه؟ ووصل الى درجة انه يرى اذا رحمة موجودة وبدليل ربنا ان تعطى الله ايه؟ موجودة بس موجودة صحيح مسلم وهو بخاش تشبيه لكن مش هشوف مش هشوف يا جماعة هو يرى الله يعقيم عن ايه اياته ومن هم دول يا جماعه دكتور بعد ما هو بصيره بس لرضا ربنا في القلب ولا ممكن احكام فقهيه واحكام يعني ما يجي عشان يقول لي ده اللي بتاع الله على ربنا معلم سبحانه وتعالى باي ادوات خلاص خلاص طيب ده رأي علماء الايه؟ علماء الكلام اللي هو مش مبتدأ بس سببيه كمان اللي البعض مع ملابسه ده علماء الكلام الفلاسفة بقى فهذا واحد الفلسفه هل بكتب العبد وعمله اعطي النبوه ام اعطاه الله له المؤمن منه وخطيا صاحي ليه السلفيين المعترضين ولا عارف تعالوا رأي الجماعة الخارجين ثلاثة ولا حاجة هيضمنون الوقت هيضمنون الحاجات وحشة أوي فلازمة تعالوا بقى شوف قلبي قال لي هذا النبوة مين مش هيبة النهارده أمال إيه يا جماعة قلبي مستسلم مستسلم طب كيف يتحصل عليها العبد ثلاثة قال يتحصل عليها العبد بتهذيب نفسه وتضحيتها بكثرة الرياضة والعبادة وبالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والابتعاد عن الرجاء أينما كان والتحلي بالأخلاق الحميدة يعني التخلي والتحلي فنفرض لما كله بيتخلى والتحلي ها؟ ها؟ كله بيتخانق ويتخانق. طيب يا جماعة طب مين هو النبي عندكم يا بلد؟ سؤال مين هو النبي عندكم في مذهب؟ عرفونا مين هو النبي وانتوا كده غيرنا فيك خالص. مين هو النبي عندكم يا بلد؟ أن يتميز في الأشياء الثانية. لكن فين؟ مين هو النبي يا بلدنا؟ أن هو من تميز بخطار الأداء. واحد، الاطلاع على المغيبات. اثنين، أن يأتي بخوارق العادات. ثلاثة، أن يرى الملائكة مصورة بصورة محسوسة. الاطلاع على المغيبات رقم واحد الاطلاع. مين هو النبي عندكم في مذهبكم يا بلد؟ بتحل لك الموضوع ده مصطفى احمد كده اكتب بقى ضمن كده رقم 2 احنا بنقول انتوا يا بلد بتقولوا ان النبوه دي مكتسبه. طب العقل هيكتسبها بايه؟ بصلاح وتقوى وبالتخلي عن كذا وبالتحلي عن كذا حاجه غلط. تتخلى عن الكذب والنفاق والله وتتحلى بالكفر والامانه والنفاق والحلم والاناره كل الحاجات دي ايه؟ اللي هي فضائل يتحلى بها وفضائل ايه؟ يتخلى ايه؟ عنها. المفروض نمشي معاهم من الاخر. طيب طب يا جماعة كده انت ما خطفتوا فين يا خلاص؟ ده كده الكلامين قربوا عليك. طب ايه الحل؟ مين هما النبي عندكم؟ قالوا والله العظيم النبي عندنا هو من يمتاز على غيره لفضل ايه؟ ثلاثة صباح يا جماعة إذا كان في خطايا الثلاثة دول بالنسبة لنا الثلاثة دنا فقط واحدة من الثلاثة ما ينفعش إيه؟ نقول لك طيب نمبر الاطلاع على المغيرات نمبر 2 أن يأتي بخوارق العادات 3 أن يرى الملائكة مصورة في صورة محسوسة ويسمع منهم كلاما يعبد من ملائكة أنا عايز إجابة في البيتين أخي العزيز ما رأيك فيما ذهب إليه الثلاثة رأيهم ايه؟ باطل باطل باطل باطل باطل باطل بس هي هو ايه اللي جابت؟ بس ما كده يقوم بالله على ما هو باطل ما هو باطل لا قول راح قول راح يا جماعة المحاضرة عندي الرأي باطل في الكتاب. الرأي أخت العزيزة اللي ورا، الرأي الرأي الثلاثة إيه؟ تمام. نعرف إن هو باطل وبعدين نقول باطل ليه؟ يزول. رأي الثلاثة باطل. طب مين اللي هيرد على الثلاثة؟ أيوه. لا ولا انت اللي هيرد على الثلاثة مين؟ علماء الكلام اللي قالوا ان هو ايه؟ هبة من الله منحة عطاء من الله طيب رد عليهم من هذا ونحكيهم نحكيهم لأن العلم يعني لا يكون إلا مثل لا تظهرين جدا انتداء بانتداء حتى لو انتين ميت وستين بسوق لن تقولها الله العظيم ونوقف الباب من الناس الكتاب لحد الوقت وإن ما كتب ولا حكاية العظيم وأعرف مع أن النت معايا عشان كان ليل ونهار عشان أخذ الكتاب في الهول وقف طرقسه وعطيه الهول الجماعة يقصد له إلى أن الأخر دعمنا من الأخر أنا على الأخر لازم أخذ طرق الكتاب وذلك حجم الهول وعندما أسأل في البيت أجد الحمد لله طيب واحد يقول لك لا يا صبري ده كلام كلام ليه يا عم الواحد مع الصوت كويس واحد يجي يبارك يقول لك لا يا عم ايه المقصود بيطلع على الطيبة الله ما عليه السلام يا عم ايه يقول لا يا عم قلبي هو بيطلع على الله المغيبة إذا الكفر أن عالم الشهادة فلا يستطيعوا على غيره أحد من الصدر يرضي بعض وليس كل شيء أنا إذا كانت المعطوسة هي ثلاثة فإن الأنبياء المرسلين يقدرون على بعض المحيطات التي أذن الله لهم أن يطلعوا عليها بواسطة في ملائكته أو بواسطة في الوحي لا على كل المهيطات كما تدعوا تمام يا مجد تحذير السلوك بيحصل بالأنبياء ولا غير الأنبياء تحلي بالفضاء كل ما هو فيه وأنا ممنوع به والحب والحب من الأسباب كلنا مقبولين به وإن ممكن ما شاء الله عليك تكون بتحلي بالفضاء وتخليه على فضاء والدكتورة كذلك وده وده وده وده وده إنما دول أنبياء وربنا اصطفاهم من الناس فلازم يكون لهم إيه هبات من الله هنرجع على ان اللي هو ايه هبات من الله حاجة برضو أقولها ودي آخر حاجة برضو علشان الحمد لله إحنا ماشيين في المنهج كويس وعايزين نعمل يعني نفسيا حكم الإنسان الرسل والتأمين عنها وإنتوا ممكن تفتكروا إن أنا قلت قبل كده إن أهل السنة احنا قلنا في مذهبين مذهب المعتزلة ومذهب اهل السنة قالوا ان حكم الرسالة والرسل جائز المعتزلة قالوا يجب على الله الرسالة والرسل فانا قال لي جهاز لما بقول بكلام عنا انا بحبه بس انا مش معنى كلام أنا معهم عشان استعمالهم زعف وكان هدف النبي ومذهبهم خلل الأمة الإسلامية من حيث لا يدري أكثر الناس على غير ما يفهم البعض عن المعتزلة فبحكم الإسلام أقول فيها رأيان في رأي أهل السنة هم المعتزلة والأشاعرة في رأي لأرض المعتزلة والمعتزلية وفي رأي للمعتزلة طبعا رأي الآية السنة كل أن لا يجب على الله شيء وجائز في حق الناس ترسل الرسل كيفما يشاء وفي أي وقت يشاء وفي أي مكان يشاء هذا يحسن على الله ويعتمد به على Thank you. وبناء يعني خمس دقائق عن خمس دقائق وضع كم السيرة ما هو خمس دقائق حنصل ليش معلش حنصل ليش معلش ليش ما هتمشي طبعا المعتزلة مع ان المعتزلة للأسف يقولون ان الفعل الصلاح والأصلح على الله عارفين الكلام ده يعني الرسالة الرسل عندهم وارد على الله ان ده ايه الاصلح هو واحد الدم مش هيجي انا لما اشتغل عليه حكم ومصالح لان العقول متفرقه وتتفاوت وتفاوت العقول يؤدي الى الاشكلال فكان الاصح ان هو يرسل الرجل ليه يعني يعالج الاشكلال ونقيم العدل بين الناس فهذا واجب عرض طالما ان الاصلح للناس هو ارسال الرسل فكان ارسال الرسل واجبا مع الله وانا اعتقد في وجهه النظر التي زي ما عرفت مش عارف مين بيقول ده في مدى لها وجهه النظر ان هذا الراي فيه بورقه كبيره على الداخل عليها لو الصبر انا اقول ليك انا عبد الله اقول الدعوه الفكريه فيها تجربه عرضه اللي عايز يقولها عني ازاي كل يعني كل عشان الناس تقولها متفاوته والتفاوت اللي اقول هيؤدي الى اختلاف الناس لازم ربنا يقفل الرسل عشان يمنع الاختلاف ده ويقل لي مشاكل الناس يقولوا واجب على الله لا هذا تجرب على الله. أنا بالنسبة لي كأشعري أنا أرضى شكيا من الله. محدش يجمع يا جماعة أنت ناس اطلعوا هل يمكن يكون معتبر يصدق يعني افعال الكلام ولذلك ما انا هقول لك هو فاضي الادعاء له اراء ولكن انا مبتلى بيها له مبررات انا مبتلى بيها انا مش مبتلى ثواني انا بالنسبه لي دي مفروض